إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا يخفى علينا جميعا ما للوطن من مكانة في هذا الدين، بل لا ينسى حق الوطن إلا جاحد ظالم لنفسه، ومن ينسى حق الوطن أو يظلم الوطن تجئه فنون الحادثات بأظلمه، يكن حيوانا فوقه كل أعجم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم؟ ولذا يجب علينا تجاه الوطن أمورا لا تستقيم حياة المواطنين ولا المسلم في هذه البلد إلا إذا راعاها. فاسمع يا رعاك الله، أولا من حقوق هذا الوطن نشر التوحيد وتربية الأبناء على العقيدة السليمة والتقوى، ولأهمية ذلك الأمر نشر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، في 13 سنة دعا فيها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فهداية الخلق هي الغرض الأساسي من مشروعية الجهاد. ففي الصحيحين قال النبي لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوطن ينتشر الشرك فيه والبدعة، وطن ضعيف كبيت العنكبوت. يقول المولى تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى، هذه آية لمن أراد أن يؤسس وطناً قوياً ومجتمعاً سليماً لابد أن يقوم على تقوى الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. انتشار الإيمان والتقوى في الوطن سبب في استقرار الأوطان ونزول الخيرات والبركات، وبغير الإيمان والتقوى ينقضي هذا الوطن ويزول هذا البلد. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن هذا هو الواقع، لا إيمان ولا تقوى فلا بركة ولا أمن. وعندما كان التكذيب والجحود والإعراض عن دين رب العالمين كان ما نحن فيه، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثانيا، من حق الوطن علينا الإصلاح والبعد عن الذنوب والمعاصي والبعد عن حب الدنيا. كل هذه أمور تندرج في حب الوطن. فحب الوطن ليس كلمات تقال ولا أشعار تنثر وإنما ولا أغنيات تغنى، وإنما حب الوطن فعل، حب الوطن إيمان، حب الوطن عقيدة، حب الوطن إصلاح. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل وأهلها صالحون، لأن الرجل الصالح بدأ العذاب به. لماذا؟ لأنه لم يتمعر وجهه يوما عندما رأى معصية الله. أما الإنسان المصلح الداعي إلى المعروف الناهي عن المنكر الذي لا يرى فسادا في الوطن ويسكت عليه، وإنما دائما ينصح وبأدب واحترام، هذا الإنسان هو سبب استقرار الوطن وأمنه وسلامته. وسنجد من يعادي أهل الإصلاح هذا على مر العصور. يقول تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. كل مشكلة لوط ومن معه أنهم يدعون إلى نشر الفضيلة والقضاء على الرذيلة، يدعون إلى عدم الخوض في تلك المعاصي والذنوب والكبائر، ينهون عن اللواط وعن السفاح وعن الزنا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولذا سيجد كل ناصح أمين غربة في هذا الوطن وتشويه، هذا دأب كل من كان له سطوة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، هؤلاء لا تأبه بهم، هؤلاء ليس لهم شأن. كذلك الذنوب والمعاصي سبب الهلاك، هلاك الدول وهلاك الأمم بسبب ما يرتكبونه من ذنوب ومعاصي. من أين جئت بهذا؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية. هذه القرية كان لها حال فبدل الله حالها. الحال الأول كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا هو الحال الأول، ما شاء الله، غنى وسعة. لماذا بدل الله حالها إلى حال أخرى؟ قال سبحانه: فكفرت بأنعم الله. أن تكفر بنعمة الله، بنعمة الوطن، فكم يحسدك عليها أناس تشردوا من أوطانهم. فكفرت بنعمة الأمن والاستقرار الذي يحسدك عليها أناس يعيشون في الملاجئ وفي الخيام، يحسدك عليها أولئك الذين فقدوا أوطانهم وفقدوا الأمن وفقدوا الاستقرار. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، هذه النتيجة، نتيجة البطر وعدم الحمد والشكر لما أعطاه الله للإنسان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثال آخر، قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، عبرة وعظة. ما أعطاهم الله جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذا كان حالهم، ولكنهم أعرضوا، أعرضوا عن الله، أعرضوا عن كتابه وعن هدي نبيه، أعرضوا عن وحدتهم وتماسكهم، فأعرضوا. فما كان جزاؤهم؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بعد أن كانت جنتان عظيمتان بالنسبة لمن كان يدخل هذه الجنات في أرض سبأ كان يذهل من جمالها وخيراتها وثمارها وأشجارها، لكنهم كفروا فبدل الله شأنهم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كذلك من حق الوطن علينا عدم حب الدنيا والتكالب عليها وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الضيقة الخاصة. اسمع إلى حديث ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك، هذا رسول الله من 1500 عام يقول لنا نحن المسلمين، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وقد صدقت يا رسول الله، فقد تداعت فعلا علينا الأمم تأكل فينا كما يأكل الآكلون من القصعة، فلا يسال دم إلا لمسلم، ولا يهان إنسان على وجه الأرض إلا وهو من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا، اسمع إلى الصحابة، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير. أنتوا عددكم كم؟ مليار الآن، مليار وتلت، يسد عين الشمس. كما قال القائل: لو أن كل واحد من المسلمين بسق بسقة على عدوها لأغرقهم، ولكن كما يقول النبي غثاء كغثاء السيل، كثرة لا قيمة لها. وعلم أعداؤنا ذلك وقسمونا وفرقونا وجعلوا العصبية والحمية في قلوبنا، كثرت فينا الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف والملل، بل أصبح المسلم يكفر أخاه المسلم ويسفك دم أخيه المسلم وباسم الدين وباسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال: كلا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طالما أننا نحب الدنيا ونكره الموت فهذا حال من كانت تلك صفته، أنه يضرب بالذل والهوان والفقر والتشتت وسيطرة الأعداء عليه وعلى بلاده وعلى مقدراته. وعن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، كل هذه معناها أنكم تركنون إلى الدنيا وتخافون من الموت ويصيب القلب الفزع والخوف، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه، أي لا ينزعه الله تبارك وتعالى حتى يرجعوا إلى دينهم. ناس يرجعون إلى الله، إلى الإسلام، إلى منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من حق الوطن علينا أن نغرس مكارم الأخلاق في نفوس أفراد هذا المجتمع. الدين المعاملة، تظهر هذا الإسلام واضحا جليا جميلا أمام الناس. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وصدق القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. كذلك من حق الوطن تنشئة الأبناء، التنشئة الأسرية السليمة، تنشئة الأب لأولاده والأم لأبنائها والمعلم لأولاده، تنشئة الإمام الخطيب لرواده لرواد مسجده من أبناء المسلمين على الدين، على طاعة الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، المعلم راع في طلابه ومسؤول عنهم، سيسأل عنهم يوم القيامة، الإمام الخطيب الذي لا يكلم أبناء المسلمين ويؤدبهم ويعلمهم، هذا سيسأل لأنه ضيع جيلا مستقبلا، لأنه ضيع أبناء المسلمين. بل إن بعض الأئمة يغتاظ ويغضب إذا دخل طفل أو ابن من أبناء المسلمين المسجد، يضرب الأطفال ويطردون من المساجد، حتى صاروا نهبة لشياطين الطريق وأعداء الدين وقنوات مشبوهة ومواقع مدفوعة لأن تمسك هذا الشباب المسلم من دينه. فإذا لم يقم الأب والمعلم والخطيب والإعلام بدوره تجاه هذا المجتمع، فمن أين نجاته؟ وكيف تكون رفعته ورقيه؟ ولذا أحد المستشرقين يقول: إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك ثلاث وسائل. أول شيء اهدم الأسرة، الأسرة تهدم، لا الأم تعلم الآن ما وظيفتها، ولا الأب يعلم دوره، ولا المعلم يعلم دوره، ولا الخطيب يعلم دوره، ولا الإعلامي يعلم دوره، ولا كل واحد منا الآن يعلم دوره ووظيفته. قال: اهدم الأسرة، اهدم التعليم، اهدم القدوات. أي إنسان قدوة ممكن الشباب يقتدون به، لا، دمر، شوه، بحيث لا يجد الشباب له قدوة ويسير في طريق الحياة لا قدوة له، لا وجهة له، لا دين له، وإنما قدوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. إذن رب ابنك على أن تكون له قدوة صالحة. من حق الوطن أيضا مواجهة الدعوات الهدامة وتطهير العقول من الأفكار المتطرفة كالتكفير والدعوة للخروج على الأئمة وعدم السمع والطاعة لهم في المعروف، الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات، كل هذه من الدعوات الهدامة التي طالما حذرنا منها فإن فيها هلاك الأمم وضياع المجتمعات والأوطان، وهذا ليس منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التغيير. مناهج التغيير ثلاثة وتكلمنا عنها كثيراً: منهج دعوي، الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عمارة المساجد، الدعوة إلى دروس العلم، منهج دعوي. ومنهج سياسي، وهذا نربأ بأنفسنا عنه لأن السياسة لها أربابها ولها من يجيدونها من ألاعيب وأكاذيب وفتن، هذه ليست لنا، وطريق دموي، نحمل السلاح ونقتل. فإلى أي فريق تنتمي يا مسلم؟ ليس لنا إلا دعوة التوحيد والدعوة إلى هذا الدين وأخذ الناس وإصلاح الناس. إذا أردت أن تصلح مجتمعاً فابدأ من الأسفل، من القاع، لأن هذا منهج النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير من أعلى، لو أراد أن يغير من أعلى لاستجاب عندما قالوا له: إن أردت ملكاً ملكناك علينا. يصبح ملك، يصبح حاكم، يصبح رئيس، وعندها يأمر ويصنع القوانين التي تصلح المجتمع، لم يفعل ذلك. وإنما دعا إلى التوحيد وتطهير القلوب من الشرك وإلى عبادة الله، دعا إلى حسن الأخلاق، حسن التعامل، كل واحد يقوم بوظيفته ودوره. وعندما أصبح إماماً للمسلمين في المدينة قالوا له: يا رسول الله سعر لنا، الأسعار غليت يا رسول الله. قال النبي: إن الله هو المسعر، ليست الأسعار ولا غلو الأسعار بيد أحد من البشر، والله ليس بيد أقوى قوة موجودة على ظهر الأرض، بل إن تلك الدول العظمى تعاني مما نعاني نحن منه، فلا تتوجه باللوم إلى شخص، فهذا قدح في توحيدك وإيمانك، وإنما توجه إلى الله أن يرفع عنا ما نحن فيه من غلا وبلا وزنا وربا وفواحش ما ظهر منها وما بطن. جاءوا إلى الإمام الحسن البصري وقالوا: يا إمام، نخرج على الحجاج بن يوسف. وما أدراكم ما الحجاج؟ قال: لا تقابلوا عقوبة الله عليكم بالسيف، وإنما قابلوها بالاستغفار والتوبة. حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو العدل، إذا قلت العدل فقل عمر، وإذا قلت عمر فقل العدل. حدثت في عهده مجاعة عام الرمادة، حتى أكل الناس الجيف، أكلوا هذا بسبب أن يحافظوا على حياتهم، ما وجد شيء يأكلوه. لكن الآن المسلم في بيته ما يكفيه عام واثنين وثلاثة ويشتكي من الحال. نعم، أنت تشتكي وأنا أشتكي والكل يشتكي، ولكن يجب أن نصحح الشكوى وألا تكون إلا إلى الله، لأن الأمر ليس بيد أحد. هذا هو منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، فعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وعن حذيفة كما عند مسلم، واسمع يا أخي واعلم، أن إماما أو خطيبا يعتلي منبر رسول الله ويكتم على الناس مثل هذه الأحاديث، فاعلم أنه غاش لله وغاش لنبي الله وغاش للمسلمين. فالدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث الذي في مسلم هناك من يكتمه عنك، لا يريد لك أن تستقيم على منهج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا وصف الحال التي سيكون عليها الناس، الأئمة سيكون هذا وصفهم وهذا شأنهم. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ ماذا نفعل يا رسول الله؟ اسمع. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا كلام الرسول وليس كلامي. وكم تحدينا أناسا قالوا بخلاف ذلك، وهيجوا الناس ودعوا الناس إلى الثورات وإلى المظاهرات وإلى الاعتصامات، تحديناهم: ائتوني بكتاب إن كنتم صادقين، ائتوني بدليل إن كنتم على هدى من قول النبي الأمين. وهذا تحدي تحديناه من زمن. فالأمر دين. عندما يقول إنسان هذا يقولون عليه متخاذل متكاسل، تبع الدولة، تبع السلطة. أما الإنسان الذي يهيج الناس بغير علم، يا سلام، الشيخ شجاع، بطل، كلمة حق عند سلطان جائر. هل أنا الآن عند السلطان؟ يا من تتكلم وتهيج الناس على المنبر الآن، هل السلطان يسمعك؟ ألست عربياً؟ ألست تفهم لغة العرب؟ النبي يقول عند، لا ينصحن أحدكم ذا سلطان على الملأ، فإن النصيحة على الملأ فضيحة. أما نعمل إيه يا رسول الله؟ قال اخلو به فانصحه بينك وبينه، فإن قبل منك وإلا فقد أديت ما عليك. لا تتكلم بعدها، وإنما تنكر بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا ديننا. أما أن يخرج واحد من أولئك في مسجد من مساجد المسلمين ويقول ويهيج الناس، إن عمر لما صعد على المنبر بثوب طويل قال له أحد الصحابة لا سمع لك ولا طاعة يا أمير المؤمنين حتى تقول لنا، وكل واحد إجاله ثوب معين، مجاس معين، وكله لابس قصير، شمعنا أنت اللي ثيابك طويلة؟ أولا عمر مش هيلبس ثياب طويلة، لأنه عمر هو بيموت قال للرجل يا فتى ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الأمر الثاني يقول لك، فعمر يعيني قال إيه؟ قال إنني خدت الثوب بتاع ابن عبد الله وطولت بيه الجلبية بتاعتي. طب أنا أهو على منبر الحاج الشبراوي أتحدى إنسان على وجه الأرض يجيب لي كتاب فيه الحديث دوت، لأن إحنا عمالين نهيج الناس بكلام. ومن هؤلاء من يذهب ويقول لا بس الحديث اللي انتم بتقولوه قلت في مسلم، قلت في البخاري، وقلت متفق عليه، وقلت قال الله وقال الرسول، وهم لا يقولون شيئا ابدا، لا يقولون شيئا ابدا غير التهييج الاعمى. هؤلاء الصحابه الذين تربوا على يد النبي وتربوا على مثل هذه الاحاديث التي تمنع من الفتنه، لما يكون في فتنه قال الزم بيتك على أصل الشجرة حتى يأتيك الله بأمره. وفي حديث آخر قال أدوا الذي عليكم، اشتغل وأخلص وقم بما عليك. ثم قال إيه بقى؟ وسلوا، مش اطلبوا من حد، ما تطلبوش من حد، لأن السؤال لغير الله مذلة. قال وسلوا الذي لكم. وفي حديث آخر قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لما قال أنها ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمناصب والأموال. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ضاعت منك الدنيا فلا تضيع الآخرة. عمر يبكي ويقول يا رسول الله أنت على هذا الحال. الرسول يجوع ويربط الحجر وينام على الحصير حتى تؤثر على جنبه. ما منكم من فعل هذا؟ عشان شهرين ما تاكلش إلا تمرات؟ أتحدى إذا كان إنسان منا حصل له كده، وعلى الرغم من ذلك يقول يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الرسول اللي علمهم وقال لهم هذا الكلام الطيب تستبدلوه بكلام مستورد من الخارج يدعو المسلمين إلى قتل بعضهم البعض. وأصبح الآن العلماء ماتوا خلاص، ما عادش في علماء إلا من رحم الله، واتخذ الناس كما أخبر النبي رؤوسا جهالة، وأصبح الهمج الرعاع يتكلمون في أمور الناس. تجد إعلامي ممكن ما خدش الإعدادية، ممكن ما يحفظش الفاتحة صح، يطلع في برامج التوك شو ويحرك جموع المسلمين ويسخن في المسلمين حتى يقتل المسلم أخاه، هذا مسلم وهذا مسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واعملوا على أن ترجعوا إلى ربكم، وأن تقوموا بعملكم كما ينبغي، بأن تقدموا الكفاءات، وأن تنحوا الرشوة والمحسوبية، كل واحد على قدر استطاعته، كل واحد في عمله، وبهذا ينصلح المجتمع ويستقيم الحال وتنزل النعمة وتحل البركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في بلادنا جميعا، وأن لا يفرق بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يجعلنا أمة واحدة خلف منهج واحد وهو منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور، سعي مشكور، وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيها أهل الطاعة، ويهدى فيها أهل المعصية، يحكم فيه كتابك، وتتبع فيه سنة نبيك على هدى وبصيرة يا رب العالمين. نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة.